بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله. اما بعد، اسال الله لنا جميعا العلمنا وعلمه الصالح وصلاه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قلتم حفظكم الله قوله: ودخل المدينة، قيل هي مصر وقيل مدينة حولها، على حين غفلة من أهلها، أي في وقت يغفل الناس عن الانتشار والخروج فيه، قيل وقت القائلة وقيل بين العشاءين، وهذا يختلف باختلاف قيل وقت وقت القائلة وقيل بين العشاءين. وهذا يختلف باختلاف عرف الناس وعاداتهم. والمراد بهذا الإشارة إلى أن قتله للقبطي كان قد خفي على الناس كما سيأتي. فوجد فيها رجلين يقتتلان، أي يختصمان ويتنازعان ويتضاربان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من القبط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أي فطلب الإسرائيلي من موسى أن يغيثه وينصره على القبطي. أي فطلب الله عليكم. فطلب الإسرائيلي من موسى أن يغيثه وينصره على القبطي. وذكر الاستغاثة يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوبا وأن القبطي كان ظالما له. وهذه الاستغاثة جائزة لأنها استغاثة بحي حاضر قادر، بخلاف الاستغاثة بميت أو بغائب فهي من الشرك. فوكزه موسى، بخلاف الاستغاثة بميت أو بغائب فهي من الشرك. صلى الله عليكم. فوكزه موسى أي ضربه، غائب يعني لا يمكن، لكن في وقت الحاضر وجود الوسائل الحديثة، إذا استغاث بغائب وهو يبلغه الخبر فهو في حكم الحاضر، يستغيث به ولو كان غائبا ويبلغه ذلك. نعم، ويستطيع. نعم، السلام عليكم. فوكزه موسى أي ضربه بجمع كفه، فقضى عليه أي قتله من تلك الوكزة، من تلك الوكزة لشدتها ولقوة موسى عليه السلام، وهو لم يرد قتله، ولكن وافقت وكزته أجل القبطي فكان فيها حتفه، فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه، ولهذا قال: هذا من عمل الشيطان، أي ما حدث كان من تزيين الشيطان ووسوسته، إنه عدو أي لابن آدم، مضل أي عن طريق الهدى والخير، مبين أي بين العداوة والإضلال. ثم تاب موسى واستغفر ربه، قال: رب إني ظلمت نفسي أي بقتل القبطي، فاغفر لي أي ما وقع مني. وقد استغفر موسى عليه السلام من ذلك مع أن المقتول كان كافرا، لأنه لم يؤذن له في قتله. أحسن عليكم. وقد استغفر موسى من ذلك مع أن المقتول كان كافرا، لأنه لم يؤذن له في قتله، ولذلك يقول يوم القيامة: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، أي الغفور لذنوب عباده التائبين منها، الرحيم بهم، حيث غفر لهم وقبل منهم توبتهم، خصوصا للمخبتين المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى عليه السلام. خصوصا للمخبتين المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى عليه السلام. ثم قال موسى ربي بما أنعمت علي، أي بسبب إنعامك علي بالنعم الكثيرة والتي منها القوة والمنعة والمغفرة وقبول التوبة حيث لم يعاقبه، فلن أكون أي في المستقبل، فهي معاهدة. إيش حيث لم يعاقبه؟ حيث لم يعاقبه فلن أكون أي في المستقبل، فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربه، ظهيرا للمجرمين أي معينا ومساعدا لهم، لأن ظهيرهم ومعينهم شريكهم فيما هم بصدده، وهذه من شكر نعمة الله عليه. وهذا من شكر نعمة الله عليه، وهو يفيد بأن النعمة تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. وهذا من شكر نعمة الله عليه، وهو يفيد بأن النعمة تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. السلام عليكم. في كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله على هذه الآية، قال: الفائدة الثالثة جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي، ويأخذ من قوله تعالى: ربي إني ظلمت نفسي، فالظالم لنفسه محتاج إلى من ينصحه، فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي، فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي. ومنه قوله سبحانه وتعالى عن موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى يكون بحال الداعي، ويكون بالثناء على الله بأسمائه وصفاته، وكذلك بأفعاله التي ينعم بها. وقد اجتمع الجميع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما قال له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. التوسل يكون توسل بالتوحيد، توسل بأسماء الله وصفاته، وأيضا توسل بالعمل الصالح في قصة الثلاثة من إسرائيل الذي ينطبق عليه الغار، أحد توسل ببره الوالدية، والثاني توسل بعفته الفاحشة، توسل بأمانته، وكذلك توسل بدعاء الحي الحاضر. أما التوسل بالميت أو بالغائب الذي لا يخلف، هذا لا يجوز. السلام عليكم. التوسل بالحي الحاضر يكون بدعاء دعاء ويدعوه منا. السلام عليكم. في كلام كلام الذي توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاستغاثة على قوله: فوكزه موسى فقضى عليه، قال رحمه الله: فإن قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لا يقتضي أنه شرع لنا وجوبا ولا استحبابا مثل هذه الاستغاثة، بل ولا يقتضي الإباحة، فإن هذا الإسرائيلي ليس ممن يحتج بأفعاله، بل ولا في الآية ما يقتضي أن هذا المستغيث بموسى. كان مظلوما، بل لعله كان ظالما. وموسى لما أغاثه فقتل عدوه ندم على ذلك وقال: هذا من عمل الشيطان. ثم قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ثم قال: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين، فشهد فيه موسى بأنه غوي. انتهى. شهد فيه موسى بأنه غوي. انتهى. يعني كان يجوز الأمرين بأنه ظالم أو مظلوم. ولا ما يجب أن يكون مظلوم، يكون ظالما. نعم. كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستغاثة: فإن قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لا يقتضي أنه شرع لنا وجوبا ولا استحبابا مثل هذه الاستغاثة، بل ولا يقتضي الإباحة، فإن هذا الإسرائيلي ليس ممن يحتج بأفعاله، بل ولا في الآية ما يقتضي أن هذا المستغيث بموسى كان مظلوما، بل لعله كان ظالما. وموسى لما أغاثه فقتل عدوه ندم على ذلك وقال هذا من عمل الشيطان، ثم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، ثم قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين، فشهد فيه موسى بأنه غوي. لكنه لم يمر بقتله، ولهذا إني قتل نفسه لم يمر بقتلها، ما أمر بقتله. ها؟ وكفار فرعون قومهم مسلمون، هم أقلقت مسلمون، ومن مسلمون يا سامي موسى، لكن ليس هذا منهم، ما في أنه منهم. نعم، يعني الله شريك قولكم وذكر الاستغاثة يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوبا وأن القبطية كان ظالما له، مغلوبا مغلوب إيه؟ ما في أنه مغلوب، مغلوب غير مغلوب، أي مغلوبا، وأن إيه؟ القبطية كان ظالما له. إيش وذكر إيش؟ قلت محسن عليكم وذكر الاستغاثة يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوبا وأن القبطية كان ظالما له. البغوي نص قال وهذا كافر، نص على كفر البغوي. قبط كفر. وذكر هذه العبارة أحسن عليكم، قلتم وذكر الاستغاثة يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوبا وأن القبطية كان ظالما له. هو الظاهر، هو الظاهر، سيقتله الآن، مش موجب القتل الآن، ما الذي يعني هل هو يأخذ المساعدة؟ هل موسى يعني النصرة؟ نعم، النصرة لمن هو من شيعته ظاهرها، ظاهر القتل فاستغاث. نعم، هذا استغاث موسى، لكن القبطي الآن، القبطي الآن كيف يكون مظلوم؟ هل هو يعني كان الأقباط تدلون بني إسرائيل؟ نعم، فالغالب أنه يكون ظالما، ثم استغاث لو كان قويا قادر على نصرته ما استغاث بنفسه. أما كونه مغلوب يعني الإسرائيلي فهذا كأنه ظاهر السياق. مغلوب، هو مغلوب، ولكن لو لم يكن مغلوب ما في حاجة للاستغاثة، مغلوب، لكن كونه ظالم كيف يكون ظالم؟ يعني هل إسرائيل قتل قتيل له؟ كلام شيخ الإسلام فيه إشكال. يعني هو البغوي أحسن لك يقول وقيل هذا من شيعته وهذا من عدوه، أي هذا مؤمن وهذا كافر، وكان القبطي يسخر الإسرائيلية ليحمل الحطب إلى المطبخ. إيش؟ وكان القبطي لبس اللي قبل العبارة قبل في أول آية صلى الله عليكم هذا من شيعته أي من بني إسرائيل وهذا من عدوه من القبط. قيل الذي كان من شيعته السامري والذي من عدوه من القبط. قيل طباخ فرعون اسمه قيل إيش؟ طباخ فرعون اسمه فلتسون. وقيل هذا من شيعته وهذا من عدوه أي هذا مؤمن وهذا كافر، وكان القبطي يسخر الإسرائيلية ليحمل الحطب إلى المطبخ. وش الدليل؟ كل هذا محبوب الإسرائيل. قال سعيد عن ابن عباس لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم حتى امتنعوا كل الامتناع، وكان بنو إسرائيل قد عزوا بمكان موسى لأنهم كانوا يعلمون أنه منهم. فوجد موسى رجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون فاستغاثه ثم قال فاستغاث الإسرائيلي وعلى الفرعونين والاستغاثة طلب الغوث فغضب موسى وشد غضبه. ولا شك أنه مغلوب، لكن قول سهل سهل لعله كان ظالما، هذا إشكال كيف ها؟ إيه هوي، لأنه يعني طلب منه أن يقتل رجل آخر. رب بما نعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين. حسن الله إليكم. قال البغوي فلن أكون ظهيرا عونا للمجرمين، قال ابن عباس للكافرين، وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا، وهو قول مقاتل. قال قتادة لن أعين بعدها على خطيئة. قال ابن عباس لم يستثني فابتلي به في اليوم الثاني. انتهى. والأقفاط نعم على دليل في العلماء الأقفاط، ولجاءهم النبي بعد ذلك بعث عليهم، بعث الله موسى وأرسله إليهم، هذا قبل النبوة، قبل نبوة موسى. قال الله تعالى قال الله فغفر له، هذا ما أخبره الله بعد النبوة، أن الله غفر له هذا بعد النبوة. وهذه القصة هي يحتمل أنها قبل بلوغ الأشد، فلما بلغ شده مرة أمس قلنا فلما بلغ شده واستوى أثناه حكمه وعلما. الواو لا تقصد الترتيب ودخل المدينة، قال حين فيحتمل أن هذه القصة قبل قوله لما بلغ شده واستوى، ثم بعد ذلك بعد هذه القصة بلغ شده واستوى وآتاه الله حكمه علما فيدخل في العلم النبوة. يبقى إشكال في قوله وكذلك نجزي المحسنين، كيف أن النبوة اصطفاء وليست مجازاة على الإحسان، مر بالأمس الإجابة عليها. يعني يقول ولما بلغ شد فيه قوله واستوى ثنا وحكم وعلم، قيل الحكم والعلم دون النبوة، وقيل هو النبوة. فإذا قلنا إن هذه القصة وقعت قبل إيتاء الحكم على النبوة تكون تدخل النبوة في العلم. ويكون إيش الجواب على قول وكذلك نجزي المحسنين أمس مرة من يتكلم عليها؟ ها؟ الروسي يكون الجواب هل يكون هي قولة نجزي المحسنين قيل أن الحكم العمو قيل أن الحكم العمو دون النبوة وقيل معها النبوة. ذكرتم في التفسير كلام في هذا. نعم إيه هذا قول كنا بأس وحدث القول الثالث. نعم لكن الجواب إذا قلنا أن يدخل فيه النبوة فكيف الجواب عن قول فكذلك نجزي المحسنين، فالنبوة ليست جزاء على الإحسان وإنما هي الصفة، ليست على جزاء على الإحسان السابق. ذكر اللي ذكر العلوسي رحمه إليك أن إشكال. أنا مراتب النبوة إشكال. طيب سوري. قال العلوسي رحمه الله في قوله وكذلك نجزي المحسنين قال ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة مما تقدم، لأن استنباءه عليه السلام بعد وكز القبطي وقيل إيش؟ قال العلوسي ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة مما تقدم. مش ما قيل شيء قبل. نعم صوريك. قوله آتيناه حكما أي نبوة على ما روي عن السدي، أو علما هو من خواص النبوة على ما تأول به بعضهم كلامه. وعلما بالدين والشريعة. وفي الكشاف العلم التوراة والحكم السنة وحكمة الأنبياء عليهم السلام سنتهم. قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقيل آتيناه سيرة الحكماء العلماء وسمتهم قبل البعث، فكان عليه السلام لا يفعل فعلا يستجهل فيه، انتهى. ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة مما تقدم، لأن استنباءه عليه السلام بعد وكز القبطي، والهجرة إلى مدين ورجوعه منها وإيتاؤه التوراة كان بعد إغراق فرعون، فهو بعد الوكز بكثير. وبأن قوله تعالى وكذلك أي مثل ذلك الذي فعلناه بموسى وأمه عليهما السلام نجزي المحسنين على إحسانهم، يأبى حمل ما تقدم على النبوة، يأبى حمل ما تقدم على النبوة لأنها لا تكون جزاء على العمل. ومن ذهب إلى الأول جعل هذا بيانا إجماليا لإنجاز الوعد بجعله من المرسلين بعد رده لأمه. قال ومن ذهب إلى الأول يعني لأنها النبوة، نعم جعل هذا بيانا إجماليا لإنجاز الوعد بجعله من المرسلين بعد رده لأمه. وما بعد تفصيل له، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب. يقول جعل هذا بيانا إجماليا لإنجاز الوعد بجعله من المرسلين بعد رده لأمه. طيب في قصة موسى، في قصة يوسف، ولما بلغ شده أتنا حكم وعلم وكذلك المحسين. شوف أرجع لقصة يوسف، ما هو الإحسان الذي سبق ليوسف؟ في قصة يوسف ما في واستوى، هنا في قصة موسى واستوى، كل منهما فيه ولما بلغ شده آتيناه حكم وعلم وكذلك المحسين. في كذلك هنا في هذا الموضع زيادة توجيه، قال وقد يقال إن أصل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن بعض مراتبها وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه، ويرجع ذلك إلى أن مزيد القرب هو الجزاء، وتفاوت الأنبياء عليهم السلام في القرب منه تعالى مما لا ينبغي أن يشك فيه. قال وقد يقال إن أصل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن بعض مراتبها وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه. إلا أن بعض مراتبها وهو ما فيه مزيد قرب من الله يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه. يعني لعله هذا كلام الألوسي. نعم، قال الألوسي وقد يقال إن أصل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن بعض مراتبها وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه، ويرجع ذلك إلى أن مزيد القرب هو الجزاء. والله تقول فيها في قصة يوسف قال وكذلك نجزي المحسنين، وقد قال من الإحسان الذي جزاه الله عليه أنه عفت عن الفاحشة، عن الإحسان وتعليمه ودعوته إلى الله ودعوته للسجينين الذي دخل معه السجن، هذا إحسان سابق قبل النبوة. وموسى أيضا سبق له إحسان، وهو إحسان إلى المرأتين حينما سقى لهما. لا يكون من إحسان خاص؟ أنه إحسان خاص؟ هو إحسان خاص، هذا إحسان بعض المراتب اللي ذكر، مثل بعض المراتب اللي ذكر الألوسي. هذه والله أن النبوة داخلة في قدراتنا وحكما وعلما، هذا هو الأقرب. يعني ذكرها قوي أولا، ذكرها أولا ثم ذكرها الإحسان. السلام عليكم. قال الألوسي في قصة يوسف عليه السلام قوله أتيناه حكما أي حكمة، وهي في لسان الشرع العلم النافع المؤيد بالعمل، لأنه بدونه لا يعتد به. وهي إيش؟ وهي في لسان الشرع العلم النافع المؤيد بالعمل، لأنه بدونه لا يعتد به، والعمل بخلاف العلم سفه أو حكما بين الناس، وهي العلم المؤيد بالعمل، لأنه بدونه لا يعتد به. وهي نعم، والعمل بخلاف العلم سفه، أو حكما بين الناس. وعلما يعني علم تأويل الرؤيا، وخص بالذكر لأنه غير داخل فيما قبله، أو أفرد بالذكر لأنه مما له شأن، وليوسف عليه السلام به اختصاص تام كذا قيل. وفسر بعضهم الحكمة بالنبوة والعلم بالتفقه في الدين، وقيل الحكمة حبس النفس عن هواها وصونها عما لا ينبغي، والعلم هو العلم النظري. وقيل أراد بالحكمة الحكم بين الناس، وبالعلم العلم بوجوه المصالح، فإن الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيز أمره أن يحكم بينهم لما رأى من عقله وإصابته في الرأي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحكم النبوة والعلم الشريعة، وتنكيرهما للتفخيم، أي حكما وعلما لا يكتنه كنههما ولا يقادر على لا يكتنه بالهاء، لا يكتنه، نعم، لا يكتنه كنههما، يعني لا يبرح كنههما وحقيقتهما، نعم، أحسن عليكم، ولا يقادر قدرهما. وتعقب كون المراد بالعلم العلم بتأويل الأحاديث، بأن قوله سبحانه وكذلك، أي مثل ذلك الجزاء العجيب نجزي المحسنين، أي كل من يحسن في علمه، أي كل من يحسن في علمه يأباه، لأن ذلك لا يصلح أن يكون جزاء لأعماله الحسنة التي من جملتها معاناة الأحزان والشدائد، إلا أن يخص بعلم تأويل رؤيا الملك. فإن ذلك حيث كان عند تناهي أيام البلاء صح أن يعد إيتاؤه من جملة الجزاء. وأما رؤيا صاحبي السجن فقد لبث عليه السلام بعد تعبيرها في السجن بضع سنين، وفي تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين إشعار بعلية الإحسان له، وتنبيه على أنه تعالى بعلية بعلية كذا وبعلية بعلية. إشعار بعلية الإحسان له، وتنبيه على أنه تعالى إنما آتاه ما آتاه لكونه محسنا في أعماله، متقنا في عنفوان أمره. ومن هنا قال الحسن: من أحسن عبادة الله سبحانه في شبيبته آتاه الله تعالى الحكمة في اجتهاله. وهذا يصدق على يوسف وعلى موسى، كل منهم لا سبق له إحسان قبل النبوة. نعم. لا لا، قال يستجيك ربك ولا متولى حيث وتم الأمث عليك ولا ليقوم ما فيه، يعني فكرة. وهذا قال له وهو الصغير. نعم. وقال أيضا نفسي عليك: وقال بعض المحققين: الظاهر تغاير العلمين، كما في الأثر: من عمل بما علم يسر الله تعالى له علم ما لم يعلم. شنجيطيب في كذا الكلام فيها في هذا الموضع ليس له كلام. ويظهر والله أعلم أن كل من يوسف وموسى أنه لما بلغ شده أتاه النبوة، كلها أتاه النبوة، فالنبوه الأخير. يبقى الإشكال في قوله وكذلك يجزي المحسنين، والنبوه ليست جزاء، لكن ذكر الرسل أنها من بعض مراتبها. الشيخ محمد الثمين تكلم عليه، ما تكلم عليه التفصيل هذا، ذكر فقط معنى حكم النبوة. نعم. لكن الرازي رحمه الله إليكم قال في هذا نفس الذي نقلتم، قال: وكذلك نجزي المحسنين، لأن قوله وكذا وثالثه أن المراد بالحكم والعلم لو كان هو النبوة لوجب حصول النبوة لكل من كان من المحسنين، لقوله وكذلك نجزي المحسنين، لأن قوله وكذلك إشارة إلى ما تقدم ذكره من الحكم والعلم، ثم بين إنعامه عليه قبل قتل القبطي. نعم. إيه قال أحسن الله إليكم: وكذلك نجزي المحسنين يدل على أنه إنما أعطاه الحكم والعلم مجازاة على إحسانه، والنبوة لا تكون جزاء على العمل. على هذا اللي ينقل أحسن الله التفسير. أحمد أمين الشيخ بأتكلم عليها الشيخ طرف السادس خمس وقرار شكرا. سعد الله عليك رحمه الله في آية يوسف قال: آتيناه حكما وعلما، أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا، وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. يعني صحيح كان صار داخل النبوة فيه قاعد فيه. قال الله شريك: وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. قوله النبوة مشكلة. قوله النبوة مشكلة. لا هو الظاهر ما في العلم على علم النبوة. ولكنه جعله جزاء. النبوة هنا كأنه جعلها من الجزاء. أي جزاء على إحسان، يقول على بذل جهده في إحسان عبادة ربي وإحسان الناس. وكذلك موسى في علم بدون نبوة، علم ما في علم العلم من طريق النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الحجر لما أشار إليهم بأخذ الحجر من كل يرفعون الحجر الله إليكم القبائل يتشاركوا في رفعه، يعني هذا من الفهم والحكم قبل النبوة. أي الحجر؟ الحجر الأسود. هذا يعني كأنه قبل إيتاء النبوة يؤتى فهما وحكما، يعني هم الآن اختلفوا الآن اختلفوا في من يضع الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا في يعني في رداء أو في إسار واحملوه جميعا قطع لنزالهم، فحملوه فكأنهم هم أخذ هذا بيده والله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا قبل النبوة. قبل النبوة. وهذا يعني نعم حصل يوسف، ما الذي حصل يوسف حصل له أنه جاهد نفسه وامتنع عن فعل الفاحشة، وكذلك يظل جهده في الإحسان، يعني في الأمر الأول منع نفسه عن المحرمات وهذا بذل جهد شديد، ثم بذل نصحه في الإحسان إلى الناس ودعوه إلى الله لما دعا: يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير الله خير أم الله الواحد القهار. ثم عبر لهما الرؤيا، وموسى كان أحسن المرأتين وفر بدينها من الملك الظالم. نعم. نعم. بيسر. هذا أول إجماع، هذا مجمل وهو صغير. نعم. نعم. ها المرجحات، هذا له مرجح، هذا المرجح له مقولة مشهورة. نعم. يقول هم قول هذا في مرجحات لمن قال إيش أن النبوة ليست داخلة، والمرجح للنبوة ما ذكرنا الآن. نعم. كل محسن. نعم. صلى الله عليكم. قال وهو يفيد، قلتم وهو يفيد بأن النعمة تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. وهو إيش قبله؟ قوله ظهيرا للمجرمين أي معينا ومساعدا لهم، لأن ظهيرهم ومعينهم شريكهم فيما هم بصدده، وهذه من شكر نعمة الله عليه. وهو يفيد بأن النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. ثم قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قلتم حفظكم الله، يقول تعالى مبينا حال موسى عليه السلام بعد أن قتل ذلك القبطي فأصبح في المدينة خائفا أي على نفسه من معرة ما فعل، يترقب أي يتحسس وينتظر ما يكون من هذه الفعلة، هل يطلبه أحد وهل شعر به آل فرعون أم لا؟ تحسس أي يتحسس وينتظر ما يكون من هذه الفعلة، هل يطلبه أحد وهل شعر به آل فرعون أم لا؟ وكان قتل القبطي قد خفي عن الناس واكتتم، وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون. وكان قتل القبطي قد خفي عن الناس واكتتم، وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم اكتتم الكتمان. ولا وكتتم محتمل يعني لأنه وقع في غفلة ولا عنده أحد، لكن لما جاء الثاني فشاع الخبر. نعم. أحسن عليكم. وكان قتل القبطي قد خفي عن الناس واكتتم، وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، وهذا خوف طبيعي لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه. فإذا الذي استنصره بالأمس أي فإذا الإسرائيلي هذا قبل النبوة، وهذا قبل النبوة، هذا خوف قبل النبوة، إذن على الأنبياء هذا قبل النبأ. وفي هذا الدليل إيش قلتم السلام عليكم، وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، نضيف قبل النبوة. نعم العبارة تشمل أن حتى بعد النبوة. نعم العبارة تشمل الأمرين أي بعد البعث حتى. هذا في الاستدلال، لو كان نبيا ما كان نبي موسى في ذلك الوقت. ها وهذا من الخوف الطبيعي. هذه العبارة قلت محسن الله إليكم، وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، وهذا خوف طبيعي لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه. هذا في إشكال، لأن هذا إنما يكون بعد النبوة، ما كان نبيا حتى يستدل به هذا. الخوف هذا قبل النبوة، أليس كذلك؟ نعم. لما وعده الله عز وجل قال له يا موسى أقبل ولا تخف، يعني أيضا قبل النبوة؟ لا، هذا يكون قبل النبوة أيضا، هذا بعد مناداة الله له. نعم نعم، هذا صحيح العبارة، وهذا الخوف. السلام عليكم. في هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، وهذا خوف طبيعي لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه. بس هذا الخوف طبيعي في هذا العالم، وهذا الخوف وهذا الخوف طبيعي. نعم، يعني وفي هذا دليل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، وهذا الخوف الطبيعي. نقول هذا الخوف الذي صدر قبل النبوة، وهذا الخوف الذي وقع من موسى قبل النبوة، وهو خوف طبيعي. ها؟ الظالم هو غيره، حتى غير الظالم، حتى المظلوم يخاف، لكن طبيعي ذا خوف المحرم، خوف السر، هو أن يخاف بسره ما دون السبب، ما الذي يخاف من العدو معه أسباب، هذا هو طبيعي، يخاف من السباع، يخاف يخاف من العدو حذرة، لكن الخوف السر يخاف من مشلول ما يقدر يتحرك، هذا إيش؟ خاف، ما خاف منه لأنه يعتقد أنه له إنه بسره يستطيع أن يضره. الله عليكم، يعني الخوف الطبيعي لا يقع من الأنبياء؟ بلى، من الأنبياء ومن غيره. طيب، وهذا خوف طبيعي يكون من الأنبياء ومن غيره. نعم. أحسن عليكم. قلتم حفظكم الله، وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، وهذا الخوف الذي وقع من موسى عليه السلام قبل النبوة، وهو خوف طبيعي لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه ولا تحذف. قولوا في هذا على الأنبياء خافون في إشكال، لأنه ما صار نبيا حتى يستدل بهذا. الحادثة فقط قبل النبوة. طيب، هل دليل على أن الخوف لا ينافي، الخوف الطبيعي لا ينافي المعرفة بالله؟ نعم، يعني تكون عبارة لحسيلك. وهذا الخوف، وكان قتل القبطي قد خفي عن الناس واكتتم، وهذا الخوف الذي وقع من موسى قبل النبوة، وهو خوف طبيعي. نعم، لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه. ما يخلق. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. فإذا الذي استنصره بالأمس، أي فإذا الإسرائيلي الذي طلب نصرته بالأمس على أحد القبط يستصرخه، أي يصيح بأعلى صوته من بعيد مستغيثا به لينصره على قبطي آخر، قال له موسى، أي قال لذلك الإسرائيلي معاتبا ومؤنبا، إنك لغوي مبين، أي بين الغواية، حيث قتلت بسببك أمس رجلا وتدعوني اليوم لآخر. فلما أن أراد، أي موسى عليه السلام، أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أي بالقبطي، فلما دنا موسى منهما ظن الإسرائيلي أن موسى يريد أن يبطش به، وذلك حين سمعه يقول له إنك لغوي مبين، فخشي منه وفزع من قوته التي رآها بالأمس، ولهذا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أي أتريد اليوم أن تقتلني كما قتلت القبطي بالأمس، إن تريد، أي ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، أي بالقتل وسفك الدماء، لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض قتل النفس بغير حق، وما تريد أن تكون من المصلحين، أي بين الناس، فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن. فتلقى ذلك القبطي هذه الكلمات، وما تريد أن تكون، أحسن عليكم، وما تريد أن تكون من المصلحين، أي بين الناس، فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن. فتلقى ذلك القبطي هذه الكلمات وعلم بأن موسى عليه السلام هو الذي قتل ذلك الفرعوني. وكان ذلك مقتول بالأمس، مقتول ما يدرى من قتله، موسى أراد أن يغيث الإسرائيلي، يريد أن يبطش بالقبطي، فظن الإسرائيلي هو يبطش به لأنه قال هناك غوي مبي تغويتني بالأمس فظن أن يبطش به، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت بالأمس، فعلم القبطي أنه هو الذي قتل بالأمس، فشاع الخبر بين الناس أنه قاتل، كان في الأول مقسوم، كان بالأمس ما يعلم منه. نعم. السلام عليكم. فانطلق إلى فرعون وملئه وأخبرهم بذلك. فتلقى ذلك الإسرائيلي. فتلقى ذلك القبطي هذه الكلمات وعلم بأن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني. فانطلق إلى فرعون وملئه وأخبرهم بذلك فتآمروا على قتله. فهيأ الله تعالى لنبيه موسى من ينصحه، ولهذا قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. نقرأ الآيات وجاء. قال تعالى قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قلتم حفظكم الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي يمشي مسرعا وذلك لفرط حبه لموسى ولشدة حرصه على إخباره قبل أن يصل إليه من أرادوا قتله قوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي يمشي مسرعا وذلك لفرط حبه لموسى ولشدة حرصه على إخباره قبل أن يصل إليه من أراد قتله وذلك لنصحه بدل فرط حبه وذلك لنصحه أو لشدة نصحه وذلك لنصحه لموسى نعم. وشدة حرصه نعم وذلك لنصحه لموسى عليه السلام ولشدة حرصه على إخباره قبل أن يصل إليه من أرادوا قتله كذا من أرادوا أو من أراد قتله وذلك لشدة نصحه لنصحه لموسى ولشدة حرصه على إخباره قبل أن يصل إليه من أراد قتله ها؟ من تصلح الجميع من مستوى العموم نعم سوريك الواحد والجماعة قبل أن يصل إليه من أراد قتله قال يا موسى إن الملأ وهم أشرف قوم فرعون ورؤساؤهم يأتمرون بك ليقتلوك أي يتشاورون ليقتلوك بالقبطي الذي قتلته بالأمس وسمي التشاور ائتمارا لأن كلا من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر بأمره فاخرج أي من المدينة قبل أن يظفروا بك إني لك من الناصحين فوقعت منه النصيحة دون الإعانة فلا يلزم من النصح الإعانة والمساعدة لأن الناصح قد لا يستطيع ذلك هو ما يستطيع أن يعينه لكن يستطيع أن ينصح أعطاه النصيحة فقط أما الإعانة لو عانه أخذوه معه نعم السلام عليكم ثم التجأ إلى ربه متضرعا إليه لعلمه بأنه لا ملجأ سواه قال رب نجني من القوم الظالمين أي خلصني منهم واحفظني من لحوقهم وسماهم ظالمين لكفرهم وشركهم ثم التجأ إلى ربه متضرعا إليه لعلمه بأنه لا ملجأ سواه قال رب نجني من القوم الظالمين أي خلصني منهم واحفظني من لحوقهم وسماهم ظالمين لكفرهم وشركهم ولأن توعدهم له بالقتل ظلم منهم لأنهم أرادوا قتله قصاصا عن قتل خطأ نعم سم شيخ الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر فائدة، قال: يقول الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة، ويقول في سورة ياسين في قصة أخرى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. في الأولى قدم رجل على أقصى المدينة، وفي الثانية أخرها، والحكمة من ذلك أن قصة سورة القصص فيها اهتمام بالخبر الذي جاء به ذلك الرجل، فقدم ذكره على ذكر المكان، فكونه جاء من الأقصى أو من الأدنى لا يؤثر. أما في قصة الرسل الثلاثة في سورة ياسين ففيها اهتمام بكون هذا الرجل بعيدا عن الرسل، وما جاء إلا ليؤكد صحة ما جاءوا به قبله. أحسن الله إليك. ها؟ لا، والعفو في شريعة سنة هذا القتل في شريعة موسى، القتل ما في عفو. حتى في الخطأ، لكن هذا قبل النبوة. نعم، صلى الله عليكم. ولما توجه تلقاء مدين، أي قصد بوجهه ناحية مدين، قال: عسى ربي أن يهديني، أي أن يرشدن. لا يسكت. ولما توجه، أحسن الله إليكم. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. قلت: أحسن الله إليكم. ولما توجه تلقاء مدين، أي قصد بوجهه ناحية مدين، قال: عسى ربي أن يهديني، أي أن يرشدني ويدلني سواء السبيل، أي وسط الطريق وأقومه. قيل أراد الطريق، وسط الطريق وأفضله وأقومه. ها؟ وأقومه. قيل أراد الطريق إلى بلاد مدين، لأنه كان لا يعرف الطريق إليها، وقيل أراد سبيل الهدى، وقد استجاب الله له وهداه الطريق السوي الذي أوصله إلى بلاد مدين سالما، كما هداه الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. يقول تعالى مخبرا عن نبيه موسى عليه السلام حين وصوله بلاد مدين: ولما ورد ماء مدين، أي وصل إليه، وكان بئرا يسقي منه أهل مدين مواشيهم، وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة كثيرة منهم يسقون، أي مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين، أي وجد امرأتين منفردتين عنهم في جانب مباعد منهم تذودان، أي تمنعان أغنامهما عن أن ترد مع غنم أولئك الرعاء إلى الماء. فلما رآهما موسى على تلك الحال رق لهما ورحمهما، فقال: ما خطبكما؟ أي ما شأنكما لا تردان مع الناس؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. الرعاء جمع راع، وهو من يقوم برعي الماشية، والمعنى: لا نسقي مواشينا حتى يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء، ويبقى الماء لنا وحدنا. فكانت عادتهما ألا يسقيا غنمهما إلا بعد فراغ الناس، إما لقوة الناس وضعفهما فهما لا يتمكنان من السقي، أو لكراهتهما أو أحسن الله إليكم أو لكراهتهما التزاحم مع الناس. وأبونا شيخ كبير، أي لا يقدر على سقي غنمه بنفسه، فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم، فسقى لهما، أي غنمهما، غير طالب منهما أجرة، ولا له قصد غير وجه الله تعالى. هذا من إحسان صدر من قبل النبوة. نعم، أحسن الله إليكم. مع أنه كان متعبا مجهدا من سفره، وكان ذلك في شدة الحر، ولهذا قال تعالى: ثم تولى إلى الظل، أي انصرف إلى ظل شجرة ليستظل بها ويرتاح من تعبه، وهذا يدل على شدة إحسان موسى عليه الصلاة والسلام. فقال أي موسى وهو في تلك الحال الشديدة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي أيا كان. وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. ثم قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قلت: محسن الله إليكم، لما سقى موسى عليه الصلاة والسلام للمرأتين غنمهما رجعتا بالغنم سريعا إلى أبيهما، وكانت عادتهما الإبطاء في السقي، فسألهما عن خبرهما فقصتا عليه ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، فبعث إحداهما إليه لتدعوه. ولهذا قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي مستحية في مشيها، تمشي مشي الحرائر غير متبخترة ولا مظهرة لزينة، قد سترت وجهها بثوبها. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. أحسن الله إليكم. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. فلما جاءه، أي فلما وصل موسى إلى الشيخ الكبير وقص عليه القصص، أي ذكر له ما كان من أمره مع فرعون وملئه وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده، قال أي الشيخ الكبير لموسى: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أي لا تخف منهم، فقد خرجت من مملكتهم، فلا سلطان لهم في بلادنا. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، أي اجعله أجيرا ليرعى لنا الغنم بأجرة. قيل: هي التي ذهبت وراء موسى عليه الصلاة والسلام. إن خيرا من استأجرت القوي الأمين، أي إن خيرا من استعملت من قوي على العمل وأدى الأمانة. وهذه حكمة جامعة بليغة، لأن بالقوة تحصل الكفاية ويتحقق المطلوب في العمل، وبالأمانة تؤمن الخيانة ويرتاح البال وتطمئن النفس. وقد روي أن أباها قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوته فإنه رفع حجرا من رأس البئر لا يرفعه إلا عشرة، وأما أمانته فإنه قال لي: امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك، وانعتي لي الطريق. ثم قال هذا الشيخ الكبير لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أي أن أزوجك إحداهما على أن تأجرني، أي على أن تكون أجيرا لي في رعي ماشيتي، ثمانية حجج، أي ثمانية سنين مقابل زواجك بها. وجعل المهر هنا إجارة، وهي رعاية الغنم، والأصل في المهر أن يكون مالا، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. أحسن الله إليكم. والأصل في المهر أن يكون مالا، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فإن لم يجد مالا فلا بأس أن يكون إجارة. فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي فإن أكملت عشر سنين فذلك إحسان وتفضل منك وليس بواجب عليك. وما أريد أن أشق عليك، أي بإلزامك تمام العشر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن الصحبة والوفاء بالعهد ولين الجانب، فلا أشاقك ولا أؤاديك ولا أماريك. قال أي موسى: ذلك بيني وبينك، أي ما عهدتني عليه قائم بيني وبينك، لا نخرج عنه، أيما الأجلين قضيت أي أي المدتين أتممتها أي أي المدتين أتممتها في العمل فلا عدوان علي أي لا أطالب بزيادة عليها. والله على ما نقول وكيل أي شاهد وحفيظ. وبهذا صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. أحسن الله إليكم فلا عدوان علي أي لا أطالب بزيادة عليها. والله على ما نقول وكيل أي شاهد وحفيظ. وبهذا صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. نعم نعم الأصل المال أن تبتغوا بأموالكم هذا هو الأصل. نعم يا أخي وذلك أن قال الرجل الذي أراد يتزوج التمس له خاتم من الحديد فلما لم يجد قال هل معك شيء من القرآن؟ نعم هذا هو الظاهر. نعم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محسنون. لا نبي الله شعيب بينه وبين موسى دهور مدة طويلة. نعم بعضهم قال إنه شعيب ولو كان شعيب هو اسم سمى اسم ليس هو الشعب النبي الصحيح لأن بينه وبينه دهور. لأن شعيب قال وما قوم لوط منكم ببعيد وقوم لوط في زمن إبراهيم وما قوم لوط ببعيد قال الحافظ فيه ليس ببعيد زمانا ولا مكانا. فإذا كان قوم ليس بعيد من إيش من شعيب وموسى متى بعد مدة بينه وبين إبراهيم. نعم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله له رسالة في إثبات أن هذا ليس النبي شعيب. هذا هو والله هذا الآية. نعم رسالة طبعها الشيخ محمد رشيد سالم في جمع المسائل مما ذكر فيها صراحة في جمع المسائل مجلد تعليق هو طبع لسيك مستقل طبعة الشيخ جمال سالم مطبوع لكن طبعة فيها رسالة في الحاشية ولا هذا لسيك هذا جامع تفسير شيخ الإسلام ينقل المواضع ينقل تفسير شيخ الإسلام هو جمع رسالة المسائل من أين جمع رسالة المسائل؟ لا الله يحسنك هو هنا في عندي تفسير شيخ الإسلام مجموع من كتبه وهنا نقلوا كلامه من جمع المسائل الذي فيه رسالة لشيخ الإسلام بين فيها أن هذا الرجل ليس بشعيب عليه السلام أخذوا من جمع رسالة المسائل مما ذكر فيه الله يحسنك قال رحمه الله وذكر في قصة موسى أنه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس الآية إلى آخر القصة فموسى عليه السلام قضى أكمل الأجلين ولم يذكر عن هذا الشيخ أنه كان شعيبا ولا أنه كان نبيا ولا عند أهل الكتابين أنه كان نبيا ولا نقل عن أحد من الصحابة إن هذا الشيخ الذي صاهر موسى كان شعيبا النبي لا على ابن عباس ولا غيره بل المنقول عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب. قال سنيد بن داود شيخ البخاري في تفسيره بإسناده عن ابن عباس قال اسمه يثرى قال حجاج وقال غيره يثرون ثم أطال. ومما ذكر نفسي إليك نعم وإن كان قال ثم قال رحمه الله فالحسن يذكر أنه شعيب عمن لا يعرف ويرد عليهم ذلك ويقول ليس هو شعيب. وإن كان الثعلبي قد ذكر أنه شعيب فلا يلتفت إلى قوله فإنه ينقل الغث والسمين فمن جزم حاطب الثعلبي ينقل الغث والسمين. صلى الله عليكم. فمن جزم بأنه شعيب للنبي فقد قال ما ليس له به علم وما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عمن يحتج بقوله من علماء المسلمين. وخالف في ذلك ما ثبت عن ابن عباس والحسن البصري مع مخالفته أيضا لأهل الكتابين فإنهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النبي. فإنما في التوراة التي عند اليهود والإنجيل الذي عند النصارى أن اسمه يثرون، وليس لشعيب النبي عندهم ذكر في التوراة. وقد ذكر غير واحد العلماء أن شعيبا كان عربيا، بل قد روي عن أبي ذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم وغيره، أن شعيبا كان عربيا، وكذلك هود وصالح. وموسى كان عبر أو عبرانية فلم يعرف لسانه، وظاهر القرآن وموسى كان عبراني وشعيب يعني عربي، نعم، فلم يعرف لسانه كيف كذا. وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بغير ترجمان. يعني يقول موسى عبراني لغة اليهود، وشعيب عربي لغة العرب. فلو كان يعني شعيب وابنته عربي يسأل وموسى عبراني يحتاج إلى ترجم، ها؟ يحتاج إلى ترجمة، ما أحد يعرف كلام الآخر إلا مترجم. وأيضا يعني أيضا ظاهر القرآن قول وما قوم لوط منهم ببعيد، قوم شعيب وما قوم لوط منهم بعيد، يعني ما ذكر السير بس شكل السام ذكر سياتي. يعني بمعنى نفس ذلك. ثم قال وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد في القرآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين، ووجد في القرآن مشيء موسى إلى مدين ومصاهرته لهذا فظن أنه هو. والقرآن يدل أن الله أهلك قوم شعيب بالظلة، فحينئذ لم يبق في مدين من قوم شعيب أحد، وشعيب لا يقيم بقرية ليس بها أحد. وقد ذكروا أن الأنبياء كانوا إذا هلكت أممهم ذهبوا إلى مكة فأقاموا بها إلى الموت، كما ذكر أن قبر شعيب بمكة وقبر هود بمكة وكذلك غيرهما. وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهره، ولم يكن هؤلاء قوم شعيب المذكورين في القرآن، بل ومن قال إنه كان ابن أخي شعيب أو ابن عمه لم ينقل ذلك عن ثبت، ونقل الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يعارض بمثل قول هؤلاء. ثم قال وأما شياع كون حما أو حما موسى شعيبا للنبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية، فهذا مما لا يغتر به عاقل. وأما شياع كون حما موسى حما موسى شعيبا النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية، فهذا مما لا يغتر به عاقل، فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولا عن بعض المنتسبين إلى العلم وقد خالفه غيره من أهل العلم، وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة، بل يجب رد ما تنازع فيه إلى الأدلة. هو ما استدل بآية، ما صيفه قل هو ما قوم لوط منكم ببعيد. فإذا كان شعيب يقول لقوم ما قوم لوط منكم ببعيد، معناه أن الزمن قريب، وإذا كان الزمن قريب معناه فيه مسافة الزمن بين موسى وبين شعيب. قال الحافظ وما قوله بعيد زمانا ومكانا. العجيب كما استدل الشيخ بالله بالآية وما قوله بعيد، إلا إن كان مراد بعيد يعني بعيد يعني المكان فقط دون الزمان. نعم. طيب شيخنا أحسن الله إليك، لا هي مسألة عقلية أنا أتوقع، لو كان نبي الله شعيب ومحال أن أبناء النبي أو بنات النبي يسقط في حضور الله، لا ليش محال؟ هو محال وش وجه الاستحالة؟ ما في مانع. حياء ها؟ حياء بنات النبي الحياء وما يضر حياء هذا عندهم حياة، ولذلك تأخر حتى ينتهي الناس. ما يسقي القوم لأبناء نبي بنات نبيهم؟ هذا ذكر أحسن الله إليكم للشيخ. إيه يعني لو كان كان يعني يحترمونهم. نعم محسن. نعم صحيح. يعني من احترام لنبيهم لو كانوا مؤمنين، لكن هلك شعر قوم هلك وهلكهم الله في الظل، ما بقي منه أحد. إذن هذا ما يوحد من النبي شعيب. إيه هذا هنا علم بأيه إذا كان قريب من قوم لوط وكان عربي ما يكون مسؤول، يحتاج إلى مراجعة كلام العلماء والنسابين. يا نعم. يفهم من تعريف الكلام ورغبته في موسى. رغبته في موسى كزوجة؟ لا، سأجره. نعم سأجره. نعم. الله عليكم. ابن عاشور ذكر في قوله تعالى وستجدني إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يريد الصالحين بالناس في حسن المعاملة ولين الجانب، قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه. ها يريد بذلك، يريد بذلك أحسن الله إليكم، يريد الصالحين بالناس في حسن المعاملة ولي الجانب، قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه، وليس هذا من تزكية النفس المنهية عنه، لأن المنهية عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح، فأما ما كان لغرض الدين أو المعاملة فذلك حاصل لداع حسن، كما قال يوسف اجعلني على ذلك حاصل ليش؟ لداع حسن. لداع لداع حسن، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب حساب كمل. العبرانية لغة اليهود، اليهود جاءوا في زمن موسى. نعم. لكن أحسن الله إليكم، الجمهور عندما ابن عطية ينقل عن الجمهور أنهم قالوا أنه شعيب، وكذلك البغوي ينقل عن ابن عطية يقول إيش؟ أن الجمهور يقول إنه شعيب، شعيب النبي. إيه نعم. وكذلك البغوي كذلك نقل قال فقال مجاهد والضحاك والسدي والحسن هو شعيب النبي عليه السلام. عجيب. قال من؟ عمن؟ قال واختلفوا في اسم أبيهما، فقال مجاهد والضحاك والسدي والحسن هو شعيب النبي عليه السلام، وقال وهو ابن منبه، وسعيد بن جبير هو بثرون ابن أخي شعيب، وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعدما كف بصره فدفن بين المقام وزمزم، وقيل رجل ممن آمن بشعيب. يعني هو اختلف طيب هذا اختلف يعني ظاهر السياق والآيات والزمان وكان يدل على أنه ليس هو شعب النبي. نعم. وقال ابن عطية واختلف الناس في الرجل الداعي لموسى من هو، فقال الجمهور هو شعيب الرجل الداعي. نعم لموسى اللي هو نفسه إن أبي يدعوك يجزيك، فقال الجمهور هو شعيب وهما ابنتاه، وقال الحسن هو ابن أخي شعيب واسمه ثروان، وقال ابن أبي عبيدة يثرون، وقيل هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب. كيف قال الجمهور؟ هو هذا نقل ابن عطية له، فيحتاج لعله. نعم. يعني حتى البغوي نقل عن أئمة في التفسير يعني مجاهد والضحاك والسدي والحسن، يعني لعله يعني لعل الشيخ الإسلام فند هذا من الأخبار. نعم. من أكثر تفسيركم شوي حتى نحقق. نعم. قال هم رغم أن أكثر المفسرين يذكرون أنه شعيب كما ذكر ابن الجوزي والواحدي والقرطبي وابن حيان وذكره ابن كثير وذكر ابن كثير أن هذا هو قول الجمهور وذكر حجة هؤلاء والعكس. أما البغوي فقد ذكر القولين وذكر ابن جرير الأقوال المسندة بأنه غير ذلك والصحيح ما أثبته شيخ المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا كلام المحقق تحقيق إيش؟ تحقيق شيخ الإسلام تفسير. لكن لعله يعني أقصد أنه تكلم المفسرون في هذا يعني لهم فيها تكلم يعني ما في خطاب يعني هم بنوه على ماذا نقول عن بني إسرائيل نقولها قال ابن عباس قال وين السند قال مجاهد أين السند في سند نعم لكن نحن نأخذ في بعض الأوقات في أقوال هؤلاء في غير ما موضع ونعتبره يعني وإن كنا لم يرجح هذا القول الآن بأنه ليس بنبي لكن أقوال الأئمة هؤلاء معتبرة في غير هذا الموضع إذا ثبتت لا بد من ثبوتها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. لا قبل ذلك ما فيه له قرأ كل كلها تحب نعيد تعيدها كان ما سوف كان نعيد الذي قرأ قبله فجاء 53 شهر السياء من هنا وقبلها إيش آية نفسها لما نعم ها ولم إيه نعم فلما العرضيب إيه ولما أرجع مع مدين نعم طيب وجد عليهم نعم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن نبيه موسى عليه السلام حين وصوله بلاد مدين ولما ورد ماء مدين أي وصل إليه وكان بئرا يسقي منه أهل مدين مواشيهم وكان بئرا يسقي منه أهل مدين مواشيهم وجد عليه أمة من الناس أي جماعة كثيرة منهم يسقون أي مواشيهم ووجد من دونهم امرأتين أي وجد امرأتين مفردتين عنهم في جانب مباعد منهم تذودان أي تمنعان أغنامهما من أن ترد مع غنم من خير الفقير هو سؤال وتوسل للإصلاح لأني طلع نعم ها لأنه دعا هنا يقصد إذا أنزلت كيف دعاء كيف قال توسل إني مفتقر من خير إني ما أنزل سيدي من فقير فقير ما أنزل الفقر هنا نعم. بحاله الفقر والسؤال نعم. باللسان نعم. إذن سأل باللسان نعم. و... التوسل باللسان لا يحتاج التوسل بالله أبل الله ما يحتاج العبارة إذن أي التوسل نعيد العبارة صلى الله عليه وسلم أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي أيا كان وهذا السؤال منه بحاله نعم أنا أقرأ العبارة كما هي عدلتموها وهذا توسل منه بحاله نعم والسؤال بالحال توسل والسؤال كذا ولا توسل لا والسؤال الأصل هذا سؤال منه بحاله نفس العبارة رغم إيش؟ طيب خلاص هذا على مكانه طيب إذا نقول هذا سؤال منه بحاله والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال كذا والسؤال ولا التوسل عليه والسؤال طيب أحسن الله إليكم نعم نتركه على حالها إذا نعم أحسن الله إليكم نعم لما سقى موسى عليه السلام لمرأتين غنمهما رجعتا بالغنم سريعا إلى أبيهما وكانت عادتهما الإبطاء وكانت عادتهما الإبطاء في السقي، فسألهما عن خبرهما فقصت عليه ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، فباعث إحداهما إليه لتدعوه، ولهذا قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي مستحيية في مشيها، تمشي مشي الحرائر غير متبخترة ولا مظهرة لزينة، قد سترت وجهها بثوبها. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سترت وجهها بثوبها، ما في دليل على نعم. هل هذا كان يعرف عندهم؟ ها؟ ستر وجهها، حتى هذا في شريعتنا جاء متأخر. بعد ما قاعدوا خمر وخطوا بالجلباب فهذا آد العبارة. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، أي مستحيية في مشيها، تمشي مشي الحرائر غير متبخترة ولا مظهرة لزينة. أيها ولا مظهرة لزينة، قد سترت وجهها بثوبها. لا استطبع ما في دعاء ستر وجهها ولا بثوبها، يكفي ما سبق. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. فلما جاءه، أي فلما وصل موسى إلى الشيخ الكبير، هنا أحسن الله لكم، ذكرتم إلى الشيخ الكبير، ما ذكرتم شيء. نعم يعني لعلكم تختارون أنه ليس ليس. وقص عليه القصص، أي ذكر له ما كان من أمره مع فرعون وملائه، وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده. قال: أي شيخ الكبير لموسى: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي لا تخف منهم، فقد خرجت من مملكتهم، فلا سلطان لهم في بلادنا. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، أي اجعله أجيرا ليرعى لنا الغنم بأجرة، قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. يقول الشيخ رحمه الله: قوله تعالى على استحياء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. وهذا ذكره ابن كثير عن عمر رضي الله عنه، وقال: هذا إسناد صحيح. عن عمر إيش؟ قال: نعم. وهذا ذكره ابن كثير عن عمر رضي الله عنه، وقال، أي ابن كثير، وقال: هذا إسناد صحيح. ومثل هذا عن عمر قد يكون على سبيل التوقع، أي إنه توقع رضي الله عنه أنها كانت واضعة كم درعها على وجهها، لكن في الآية ليس ذلك بوارد. نعم طيب، يكون الأمر ظاهر الآية. قالت إحداهما، أحسن الله إليكم، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، أي اجعله آجيرا ليرعى لنا الغنم بأجرة، قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه الصلاة والسلام. إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي إن خير من استعملت من قوي على العمل وأدى الأمانة. وهذه حكمة جامعة بليغة، لأن القوة تحصل الكفاية ويتحقق المطلوب في العمل، لأن بالقوة تحصل الكفاية ويتحقق المطلوب في العمل، وبالأمانة تؤمن الخيانة ويرتاح البال وتطمئن النفس. وقد روي أن أباها قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوته فإنه رفع حجرا من رأس البئر لا يرفعه إلا عشرة، وأما أمانته فإنه قال لي: امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك وانعتي لي الطريق. هذا من فعاله تجد من أخبار ويسرنا. قال لي: كم سوف العسل ثم نعم. ثم قال هذا الشيخ الكبير لموسى: إني أريد أن أنكيحك إحدى ابنتي هاتين، أي أن أزوجك إحداهما على أن تأجرني، أي على أن تكون أجيرا لي في رعي ماشيتي 8 حجج، أي 8 سنين، مقابل زواجك بها. وجعل المهر هنا إجارة، وهي رعاية الغنم، والأصل في المهر أن يكون مالا، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فإن لم يجد مالا فلا بأس أن يكون إجارة. فإن أتممت 10 فمن عندك، أي فإن أكملت 10 سنين فذلك إحسان وتفضل منك وليس بواجب عليك. وما أريد أن أشق عليك، أي بإلزامك تمام 10. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن الصحبة والوفاء بالعهد ولين الجانب. فلا أشاقك ولا أوذيك ولا أماريك. قال أي موسى: ذلك بيني وبينك، أي ما عاهدتني عليه قائم بيني وبينك، لا نخرج عنه أيما الأجلين قضيت، أي أي المدتين أتممتها في العمل، فلا عدوان علي، أي لا أطالب بزيادة عليها، والله على ما نقول وكيل، أي شاهد وحفيظ. وبهذا وبهذا صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. ثم قال تعالى: فلما قضى موسى الأجل. بارك قول إنها نقول كل خلفي ولا تلا الطريق، هذا يعني من أخبار بني إسرائيل. لعل البغي عرج عليه نفسه. إلى أحسن عليكم. ما ذكرتم جنابكم؟ نقول بس إن شاء الله من الأخبار إلى، والله أعلم بذلك. ومن أمانتي فإنه قال: مشي خلفي حتى تصفر بدنك ونعتي. نعم. والله أعلم. نعم. ما في دليل، بس استدلال. مش دليل، بس في دليل. استحسان. مثل ما ذكر الشيخ استحسان عمر. من أخبار بني إسرائيل، ما في دليل لا يدل على أنه على مس خلفه أو خلفه. كيف المرأة عرفت أن موسى عليه السلام أن يعني الله أعلم. القوي الأمين. إن شاء الله بس السبت يكون إيش؟ آل عمران. نعم، آل عمران. السبت والأحد. من أول القرآن، الثلاثة والأربعة من آخر، إن شاء الله معكم هذه أربعة. نعم. نعم قيلها، والله ما يعني قيل كلمة قيل، قيل وقيل، قيل وقيل. قيل إن هي التي ذا وقيل غير، وقيل هي الثانية، ما في دليل لا على هذا ولا على. كلها حكاية قولها إحدى ابنتيها. نعم. يكتب بعدها والله أعلم، قيل والله أعلم، قيل والله أعلم. فعند العبارة هذه قيل والله أعلم. لكن نعم نحن وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الله.